وعد فلب لي مصلى عرفة وخطبة السابع تأتي للصفر. وعود بعد ذلك فلب معناها ارجع إلى تلبية لمصلى معناها حتى تصل إلى مصلى عرفة فاقطع التلبية ثم تحضر الخطبة اليوم السابع وتلك الخطبة تأتي للصفة معناها تأتي لتبين صفة الحج. تلك الخطبة المقصود بها أن يبين الإمام للناس صفة حجهم حتى اليوم الثاني من النحر وثامن الشهر خرجنا لمنى بعرفات التاسع النزول أو اليوم الثامن وهو يوم التروية سمي بذلك من الري لأنهم كانوا ينقلون الماء معناها كانوا يحملون الماء معهم. اليوم الثامن وهو يوم التروية تخرج إلى منى. منى هو كان المحطة لتنتقل منها إلى عرفات. نعم تخرج إلى منى بعرفات التاسع النزول واليوم التاسع تخرج تنزل بعرفات وعرفات كلها موقف كلها عرفات كلها موقف. وعند سيبين لك بأنه عند المالكية لا بد أن تقف جزءا من الليل أنك لا وقفت في النهار وذهبت على عرفات بطل حجك تعيده وتتحلل إلى عمرة. نعم واغتسل قرب الزوال واحضر معناها قرب الزوال اغتسل كاغتسالك عند دخولك مكة بدون درك. نعم عند درك دخول مكة يأتي ترابغا لكن مثل ذلك الاغتسال ماشي واحضر الخطبتين. نعم واحضر الخطبتين واجمع عنا واقصر. اختلفوا في إذا كان يوم عرفة يوم الجمعة هل تصلي الجمعة أم لا وعند مالك أنها تصلى سرا وعنده قاع أنها قيل أنها لا تصلى وخلف فيها أبو يوسف. ماشي هذا يقصد إذا كانت جمعة. نعم كانت لا هو يوم عرفة له خطبتان ولو لم يكن يوم جمعة واجمعنا الظهر والعصر قصرا واجمعنا واقصرا ظهريك ظهريك ثم الجبل أصعد راكبا على وضوء. نعم أصعد على الجبل راكبا على كونك متوضئا راكبا راكبا على الجبل معناها تركب على الجبل وهذا ليس شرطا إن استطعت فقط. ثم كن واظبا على الدعاء مهللا معناها في هذه الحالة كن واظب على الدعاء مهلل الله معناها تحافظ على لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم وبتهيلا مصلي مبتهيلا معناها معظما ومستقبلا داعيا مصليا على النبي مستقبلا. نعم مستقبلا القبلة هنيهة بعد غروبها تقف معناها تقف بعد غروب الشمس هنيهة أي قليلا فإذا ذهبت قبل الغروب تحللت إلى عمرة وبطل حجك. هي تصغير هنية هنيهة هنيهة لا أعرفها إلا مصغرة بعض الأسماء يكون مصغرا كالمهيمن. اغفر لي مزدلفة وتنصرف بعد ذلك تنفر إلى مزدلفة وهي المشعر الحرام تأتي إلى مزدلفة وإذا أتيتها فإنك تضع رحلك وتجلس فيها قليلا لا يشترط المبيت فيها ولا شيء تجلس فيها ذاك هو السنة معناها لا يكفي المرور بها بل لا بد أن تضع رحلك. وفي المزدلفة وتنصرف في المأزمين العالمين نكبي معناها إذا انصرفت من مزدلفة إلى مكة فإنك تمر بين المأزمين معناها بين الجبلين هناك جبلان معروفان تمر بينهما إذا لم يؤدي المرور بينهما إلى ازدحام فإذا كان المرور بينهما يؤدي إلى ازدحام فلا تمر من غيرهما. العالمين نكبي معناها هما قالوا المأزمان العالمان هذا اسمهما نكبي معناها أسرع نكبي واقصر بها واجمع عشاء المغرب واقصر بها الصلاة الظهر والعصر ثم بعد ذلك تؤخر المغرب حتى تصل فتجمعه مع العشاء جمعة أخيرة وتصلي العشاء قصرا طبعا في وقت العشاء. نعم تجمع جمعة أخيرة أي مع وقت العشاء. واحطط وبت بها واحي ليلتك وصلي صبحك واحطط وبت بها معناها بمزدلفة واحي ليلتك احطط رحلك بها وبت بها ندبا لا يجب عليك في مزدلفة. نعم واحي ليلتك بها كذلك وصلي صبحك بها وغلس معناها يذهب في وقت الغلس وقت الغلس هو الظلمة المختلطة بالإسفار معناها قبل تضاحي النهار وما زالت الظلمة موجودة ذاك وقت الغلس. نعم وغلس رحلتك نعم معناها تكون رحلتك في وقت الغلس معناها في ذلك الوقت. قف وادعو بالمشعر للإسفار وأسرع في بطن وادي النار الإسفار لا هو الغلس معناها قبل أن تذهب فإنك تقف وتدعو بالمشعر الحرام اللي هي مزدلفة حتى تكون قرب الإسفار فتذهب. نعم. وأسرعا في بطن وادي النار. وادي النار أظن هو المحصر، يعني إذا ذهبت فيه فإنك تسرع. أظنه مكان تعذيب ثمود، والله مكان تعذيب قوم ثمود، الله أعلم. وسر كما تكون للعقبة فارمي يديها بحجارة سبعة. وسر كما تكون للعقبة، معناها الهيئة التي كنت عليها من كونك ماشيا أو راكبا، سر إليها، سر بها حتى تصل إلى العقبة. فإذا وصلت إليها فإنك ترميها بسبعة حجار المرتقطة لها من مزدلفة. العقبة الكبرى، العقبة الأولى يلتقط حجارها من مزدلفة، وبقية العقبات تلتقط حجارتها من أي مكان. من أسفل تساق، معناها ترمي العقبة من أسفل، وإذا رميتها من أعلى أجزأك من لا حرف. تساق من مزدلفة كالفول، تساق من مزدلفة معناها تلك الحجار تؤخذ من مزدلفة ويكون حجمها كحجم الفول. والحر هديا بعرفة، معناها هديك إذا وقفته بعرفة، إذا كان معك بعرفة لأنك تنحره هناك، إذا رميت الجمل العقبة الأولى لأنك تحر الهدي. أما إذا لم يكن هدي مشروع وجد عندك في عرفة فإنك تنحره في مكة. انت هذا وقفته، إن بعرفها وقفته انت هذا، بعد ذلك تحرق. وحلق وسل البيت فتفصل مثل ذاك النعت. أو احرق رأسك وسل البيت وطه به، واسعى إن لم تسعى، إذا كنت لم تسعى في طواف القدوم فإنك تسعى بعد طواف الإفاضة، هذا هو طواف الإفاضة انت هذا. فطوف وصلي مثل ذلك النعت، معناها مثل ما تقدم لك من الوصف. فهمت هذا؟ وارجع فصلي الظهر في منى وبت إثر زاول غد هرملاتك. وارجع فصلي الظهر في منى، معناها ترجع إلى منى وتصلي الظهر فيها. ماشي. وبت إثر زوال غد هرملاتك. إيه نقبه هنا. إيه لو أنت أول.